خلاص لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. هذا الآن أهل القبور هذه حالتهم، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فحذاري حذاري، فإننا إلى ما صاروا إليه صائروا، وإلى ما قدمنا من الأعمال قادمون، وعلى ما فرطنا نادمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذروا رحمكم الله، جدوا واجتهدوا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. يعني 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، كلها تقضي. نوح عليه السلام أخذ الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام بنص القرآن، هذا اللي أخذها في الدعوة. وين السنين اللي قبل الدعوة واللي عقب الدعوة؟ الله أعلم. وقال إنه عاش 1500 سنة، ولكن قبل أبونا آدم كان عمره 1000 سنة، قبل انتهى. فالمهم عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارقه، من مال وولد وزوجة ومنصب وأي شيء بتروح تخليه. لابد لابد حتم، هذا شيء واضح. وين فلان وين فلان؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لو كان احنا مخلد خلد الأنبياء عليهم السلام. كلمي في المخلوق هذه نهاية. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وفي لفظ فإنك ملاقيه. هذه السنبلة وهذه النتيجة. ثم قرأ قوله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح أي كدح، خير ولا شر. ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. إذا رزقك الله القناعة بما كسب لك كنت أغنى الناس. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: واقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما عند الناس يحبك الناس. اللي عند الناس لا تهتم له ولا ترفع براس، تصبح عندهم عزيز مكرمة. واللي عند الناس ما بنافع، لكن اللي يكتب الله لك كل فيه خير اقنع به يكفيه. ولهذا يقول ابن الوردي: ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوسم، يعني بالماء القليل. وهذا لا يعني أنك مثلا ما تبذل الأسباب تسعى لطلب الرزق، لا، عليك السعي وطلب الرزق من الطرق المباحة. تسأل الله سبحانه وتعالى يرزقك ويغنيك. ما في الشك أن المعنى جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس للرجل. لكن يعني المفروض أنك يعني اللي كتب الله لك تستغنيه، وأن كما جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أقل منكم فإنه أجدر بأن لا تجدروا نعمة الله عليك. إذا شفت إنسان يعني فضل عليك في مال ولا في جمال ولا في منصب، فضل لدوم وترى أنك في أكبر نعمة. شوف واحد راكب سيارة فخمة، انظر لمالك سيارة راكب سيكة، يعني سيارة متوسطة. فإنسان يعني مثلا عنده مال كثير، انظر إلى الفقير اللي يسأل الناس: أنت الآن مغنيك الله وسادنا الله حالك. تنظر إلى إنسان مثلا كبير في منصب، انظر للشخص اللي دوم منك أو ما لقى عمل، قاعد لو له عمل بس يعيش ما لقى شيء، وأنت الآن ما رازق الله عملا سمم في معيشتك تعيش عليه. المهم إذا نظرت إلى اللي دوم منك تعرف نعمة الله عليك ويجلس صدرك. لكن تناظر واحد من أكبر منك تتعب ولا يحصل لك إلا ما كتب الله. هذا ما تيسر يعني إراده في هذا الوقت المبارك. ونظرا لأن الإخوة عندهم بعض الأسئلة أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ودرارينا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزق الجميع التمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إنه على كل شيء قدير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل سعينا مشكورا وحجنا مبرورا وذنبنا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. واحد واحد أيها الأخوة، واحد واحد يا رب العالمين. لو قد ريحة سهو يعني، قد ريحة سهو إيش؟ يعني تعاطي ريحة سهو، إيش إيش؟ ريحة سهو. خلاص تطيب المفرد، تطيب سهو. محرم يسأل الأخ، اسمعوا جميعا، يسأل الأخ ويقول إذا مس المحرم الطيب سهوا فهل عليه من شيء؟ السؤال الجواب لا شيء عليه ما دام سهوا، إذا كان ساهيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم واحد واحد. يسأل الأخ اسمعوا جميعا ويقول هل يمكن أن أرمي الجمرة عن زوجتي؟ الجواب إذا كانت الزوجة مريضة أو كانت حامل فنعم ترمي عنها بدون تفصيل، إذا كانت المرأة قوية فترمي هي، وإذا كان زحام فعليك أن تتحرى الأوقات اللي ما فيها زحام، ترمي مثلا في آخر النهار، وإلا مثلا إذا كان زحام تجي ترمي في أول الليل، ويكون هذا إن شاء الله فيه. إذا كانت مريضة ترمي عنها. نعم. يجوز الحاج يجوز المتمتع يذبح من الآن. يسأل الأخ اسمعوا جميعا وهذا سؤال يهم الجميع، سؤال يهم الجميع، يسأل ويقول المتمتع هل يجوز له أن يذبح قبل يوم العيد؟ يذبح الآن على السؤال أنتم جميعا حتى لا نعيد مرة ثانية. الجواب الذبح بالنسبة للقارن والمتمتع لا يجوز قبل يوم العيد، ذبح الهدي للقارن والمتمتع لا يجوز قبل يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة وهو دخل مكة صبيحة رابع للحجة، وأخذ فيها أي في مكة 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى، وكذلك أيضا في اليوم الثامن واليوم التاسع في عرفة ما نحر عليه الصلاة والسلام ولا واحدة من الهدي الذي معه، معنا 100 من الإبل، والناس في حاجة للحوم، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وإنما ذبح في يوم العيد بعدما رمى نحر هدي عليه الصلاة والسلام، نحر بيده الشريفة 63 بدنة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه، فذبح علي 37، 100 ناقة في صبيحة يوم واحد يوم العيد، لو كان يجوز لذبح النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الله جل وعلا قال فصل لربك وانحر، صلاتنا صلاة العيد صلاة الأضحى، وانحر يعني اذبح. كذلك أيضا ما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذبحت قبل أن أصلي يعني صلاة العيد، قال شاتك شات لحم، هذا في الأضحية، فقام البرخال للبراء بن عازب وقال يا رسول الله إن عندي عناق أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. يعني خال البراء بن عازب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين له مقت الذبح وأنه بعد الصلاة، قام خال البراء بن عازب وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات له يعني ما تجزي. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني ثم قال خال البراء هذا صحابي الجليل يا رسول الله إن عندي عناق أحب إلي من شاتين تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعد. فمن هذه النصوص وما في معناها يتضح أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد. متى بدء الذبح؟ بدء الذبح من انقضاء صلاة العيد بالنسبة للبلاد التي فيها صلاة عيد، وأما بالنسبة لمن في البادية أو مثلا في منى فهذا يبدأ الذبح بعد إذا ارتفعت الشمس وتيقن الإنسان أن صلاة العيد انتهت، يعني ذهب طلعت الشمس وذهب مقدار صلاة العيد. معنى هذا أن ها؟ معنى هذا أن الحجيج ليس له صلاة عيد؟ الحجيج؟ نعم يسأل الأخ ويقول معنى هذا أن الحجاج لا يجب عليهم صلاة عيد. نعم الحجاج ما يجب عليهم صلاة عيد، لكن لو كنت داخل للحرم وأقيمت صلاة العيد تصلي مع صلاة، لكن الناس في منا ما يصلون صلاة العيد. أنا ما في صلاة، لا ما في صلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى العيد فيه. الجمعة يا شيخ ولا جمعة يا شيخ؟ حج يا ابن اليمن واحد وحرام بالعمرة. والآن طلب منا الحكومة أن نسوقها إلى من يستلمها حتى يستلمها من الدراهم. وين الهدي؟ الهدي الجائد الذي أنقذ. لا هو ما طلبت منكم الحكومة، الحكومة فتحت البنك اللي يحب أن يعني يعطي ما طلب. أقول البنك هذا الآن ما طلب من الحكومة، هذا البنك الآن اللي يحب أن يعني يوكله بذبح الهدي يوكل، ولا ما هو طلب. وهل هو جائد؟ ما بمانع، لكن كونك تذبح وتأكل وتصدق أفضل، لكن إذا ما تمكنت من هذا تعطيه البنك، لأن البنك الآن يذبحونها ويشترون بعضها في مكة وبعض الآخر يشترون بعض البلاد المسلمين. إذا كان معي زوجتي يا عم الحاج، نعم معي زوجتي في الحج. لحظة لحظة، هدوء الهدوء. إذا كان معي زوجتي في الحج ماشي، بذبح الهدي أذبح اثنين ولا واحد؟ يسأل الأخ ويقول إذا كان معه زوجته فهل يكفيهم هدي واحد للتمتع والقران أو لابد من كل واحد له واحد؟ لا كل واحد عليه هدي، كل واحد عليكم اثنين، واحد لك وواحد له. اي طب التطوع بالعمرة فيه هدي ولا لا؟ لا التطوع بالعمرة هي العمرة الثانية، لا يكفيك هدي واحد. إذا حج مثلا ونيل العمرة من البلاد وما هذا حلها أنا ونزل طيبة فلت تعالوا كما شاء الله وعاد تنوي بالحج وأراد أن يحل أو يجزلوا ولا لا؟ يسأل الأخ ويقول إذا جاء الإنسان من بلده محرم وأخذ العمرة ثم ذهب إلى المدينة المنورة وأحرم من هناك بالحج ثم رغب أن يحول نية الحج إلى عمرة، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، وهذا أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض أصحابه أحرموا بالحج وبعضهم أحرم بالقران، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذين أحرموا بالحج أو أحرموا أيضا بالقران ولم يسوقوا الهدي، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم أن يقصروا ويجعلوها عمرة فيكونوا متمتعين، وهذا أفضل. وعليه الهدي واحد بس، عليه هدي واحد بس. عن الوالدة، عن الوالدة العمرة سويت عن نفسي العمرة، عن الوالدة كيف تعيش؟ طيب هذا طواف العمرة لا عليه عادة، نعم عليه انه يعاود الإحرام لبس الإحرام ويطوف مرة ثانية كامل، هو الآن يعتبر محرم ما تحلل، يا الله يهديك تحلل لكن ما تحلل في الحكم، تحلل يعني لبس الثياب ويعفى عن لجهل، لكن هنا مسألة كانت زوجته معه وأصابها فسد العمرة، الحمد لله إذا ما عليه إلا أن يلبس إحرامه الآن من بيته، يلبس الإحرام من بيته لأن يعتبر محرم الحكم الآن، ويطوف سبع مرات يطوف على البيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يسعى، لأن سعيه الأول ذاك ما يصح لأنه مبني على طواف ما تم، لابد أول يكمل الطواف ثم يكمل السعي ثم يقصر من جديد. انتني هم سمعتك أنت أيها الأخ السائل سمعت ايه من الآن بعد أنا سواق سيارة أحرمت من جدي ونويت الحج ولا ما إيش ترتب علي؟ أنت من جاي؟ جاي من الأردن معبي له لمكة ولا ما أحرمت من القاتل؟ ما بعرف عن جهد. أحرمت من جدة؟ أحرمت من جدة. نويت الحج والعمرة وصليت ركعتين وحمد. أنت الحين الحين لسه ما سويت لا طفت ولا سعيت ولا. أولا أنك أحرمت من دون الميقات وهذا خطأ يعتبر عليك دم لأنك خالفت الميقات، تعديت الميقات هذا واحد. يسأل الأخ ويقول أنا سائق سيارة جاي من الأردن وإني لما جئت إلى جدة أحرمت بالحج والعمرة والحج جميعا فما لا يلزمني؟ هذا سؤال. السؤال أول شيء أنت الآن أخطأت، كان المتعين عليك أن تمر من ميقات المدينة كان متعين عليك أنك تحرم من ذي الحليفة ميقات المدينة ما بيرى عليه، هذا متعين عليه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. فأنت الآن تجاوز الميقات هذا كم، فحينئذ عليك دم لتجاوز الميقات تذبحه في مكة وتوزع على الفقراء ولا تأكل منه. هذا واحد. الآن أنت قارئ، إن أحببت أنك تجعل تأخذ عمرة وتتحلل تصبح حلال وتحرم يوم ثامن مع الناس فهذا تكون متمتع، هذا أولادك وأحسن. وإن أحببت تبقى على قرانك فلا كذلك، وبكل حال عليك هدي يوم العيد. فهمتني؟ فالآن أنت إن كانت تتحول إلى عمرة تطوف وتسعى وتقصر وتبك إحرامك، تطوف بالبيت 7 مرات وتسعى بين الصفا والمروة 7 مرات وتقصر من شعرك بنيت التحلل تلبس ثياب، هذه عمرها انتهى. ويوم إن شاء الله 8 تحرم بالحج. من بيتك من المكان اللي انت. هذا الآن التمتع. وإن حبلت تبقى على القارن تطوف بالبيت طواف القدوم، وإن بغى تسعى يكفيك عن سعي الإفاضة. يا شيخ خلص دونك لما استطيع مثلا أدفع الهدي أي هدي؟ الذبح، ذبح التمتع ولا ذبح ولا يلزمك موجب مخالفة مبارك اللي بطلع عليه مثلا إيش دم التمتع ده. أنت عليك دم التمتع دم الهدي، عليك الهدي لأنك قارئ تمنح يوم العيد. إذا ما قدرت فصوم لا مش نظام، مش 7 مرات إلى بلد. وين رايحين في مكة وسبابك؟ قبل أن تخرج إلى منى تصوم، قبل أن تخرج إلى منى يلا أسأل لا يمكن تأجيلها يا شيخ صيام لا يا شيخ طول عمري ولد هذا عمره 13 سنة معلش أصبر شوي نخلص عبر ما خلص كل المتيسر خلكم بس الهدوء فهمت كلامي؟ أيوة إيه لا يمكن مثلا تأجيل صيام لا 3 أيام وسبابة 3 أيام هنا 7 سنوات. وبالنسبة للذبح اللي يلزم يعني لمخالفة الميقات تذبحه الآن ولا بعد زين في ذمتك؟ نعم ايش تقول يا اخي؟ ولو عجزت عن صمت 10 أيام. عندي ولد عمره 13 سنة. لحظة خليني أقول لك ايش عندك؟ ايش ولد؟ عمره 13 سنة يلزم عليه شيء من الهد؟ أحرم؟ أحرم؟ إيه خلاص مثل يصير مثل حتى أنا متمتع. عندنا أطفال يلزم نعمنا لحظة كل شخص يحرم معكم صغير ولا كبير حكمه كان متمتع عليها ها؟ طيب يسأل الأخ مع ولد يقول إني أحرمت بالولد هذا وعمره 13 سنة هل يقول يجب على الشيء ولا ما يجب على الشيء؟ أقول نعم أنت أحسنت وفعلت خير وأنت على أجر وله أجر، لكن يلزمه ما يلزمه. إن كان متمتع عليه هدي، إن كان مفرد فلا هدي عليه، متمتع ولا لا خاصة العمر. إذا يلزمه هدي مثل أيوة. إذا أطفال إذا أحرموا أحرمت بهم؟ لا من لا تحرم من 6 إلى 7 لا تحرم. طيب الرمي كيف جماعاتهم يمسكون الأولاد يعني الصغار مهما أحرموا مهما أحرم لكن الرمي هو محرم يسبح للمصار لا مش محرمين خلاص ليش سنة أن أمهاتهم في الرمي الجمرات إحنا نلمع أنهم بالوكالة وهم يمسكون أولادهم والله يروحون يرمون إذا أمكن الحريم يتناوبون في مسكين أولاد واحد التمسك أولاد أشياء يقول لك الأطفال محرمين محرمين أطفال مفردين خلاص ما عليهم هذه لكن ترمون عنهم صغار ترمون عنهم وهذا الصغير هذا أيضا إذا كان زحمة لا تستعجلون هذا الولد إذا كان زحمة عليه ترمي عنه لأنه خاف عليه من الزحمة ترمي عنه ترمي عن الصغار. بالنسبة للنساء إذا كانت واحدة منهم سليمة ما فيها مرض ولا شيء فترمي عن نفسها يا شيخ أقول لو كان زحام شديد تسأل عن هذا لأن فيه مراكز التوعية منتشرة يا شيخ حجة مفردة مولانا الشيخ يسأل الأخ حاضر يسأل الأخ ويقول هل يجوز للشخص بعدما أدى العمرة أن يأتي بعمرة لأحد أقاربه المتوفين يجوز له ذلك ولا مانع منه يكون هذا من أدنى الحل يعني التنعيم أقرب شيء التنعيم قبل الحج قبل الحج هذا لا قبل الحج بالنسبة للي حرب الحج واللي حرب للسنة يصبر والله يصبر عشان فهم شوف يا أخي، تحرم من التنعيم قبل الحج أو بعدها، الأمر إليك يا أنتني، إليك يا سر. ولو أحرم هو متمتع، أحرم بالحج متمتع، مش عليه دم. عليه دم، عليه هدية من الحرام. أحرم بالحج مفرد. شوف يا أخوان، إحنا حتى حرام ما ناس تنظمه ولا ما نسؤال لبرد. هذا الورقة مرة. ما إحنا نصلي بحرج. هذا الورق. يا شيخ بالنسبة للحاج أحرم بالحج مفرد. هل يمكن أجاوب عشرة في أنا واحد؟ لا لا يا شيخ. إحنا ما سألنا حتى سؤال إيش؟ طيب أنا وش أسوي فهم؟ تنظموا دي ولا أوراق؟ خلوا بدك الورق. يا شيخ. أحرم بالحج مفرد. وأدى طواف القدوم. ثم لبس ملابس تحلل من الإحرام، جاهل بالحكم طبعا، ما عرفش ايه الحكم. لا بعد خلصنا سؤال الاخر، يعني هو احرم من الميقات طبعا بالحج مفرد، وبعدين طاف طواف القدوم للموصلين، وبعدين ما سعاش، قال حسبي بعد الحج، بعدين وبعدين لبس ملابس وشال الإحرام وفك الإحرام. عليه إني عاود يلبس إحرام مرة ثانية. علي دم يا أخي. يا إخواني يا أنا ما ماكل. اصبروا يا أخي. قول يا مولانا. يا إخواني أرجوك ما أنظر يا أخي، السرع مسافر ولا مقيم؟ السرع. استنى خلي لي سؤال يا شيخ. استنى يا ناس خلنا نحضر نجيب الرجال ولا معنا ثاني. شوف استنى خلي خلص سؤالي يا شيخ. يا ناس خلي الورقه، يعني شوف من الان اللي ما معه ورقه ما جاوب خلاص اكتبوا شوط الورقه، واحد يقرا لنا. هذه هذا عندي انا السؤال. لا مكتوب مكتوب. اللي يجي واحد يقرا عليه يا شيخ، يعني يجي واحد اقراها اقراها، يجي واحد يلا يلا كل اصبر اصبر تعال انا وقرا اصبر يا رب. وسع يا ابو وسع وسع وسع. السؤال وشقين يا شيخ. نعم بسم الله. اسمعوا جميعا اسمعوا، هل يجوز كل واحد سؤال يكتب في ورقه عشان اجاوب؟ هدوء هدوء يا جماعه، والهدوء عشان تستفيدون جميعا. استريحوا استريحوا يا اخوان رحمكم الله، استريحوا. نعم يسال السؤال، هل يجوز تخفيف اللحيه لاجل ان يدخل الماء بين شعر اللحيه؟ تخليلها ولا تخفيفها؟ تخفيف. يسأل الأخ ويقول هل يجوز تخفيف اللحية حتى يدخلها الماء؟ الجواب لا، لا يجوز هذا، وإنما عليه إذا كانت اللحية كثيفة أن يخللها وقت الوضوء، هذا يعني يخللها تخليل، لكن كونه يخفف منها حتى يدخلها الماء لا، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأرقوا اللحى. ثانيا طيب الشق الثاني يقول السائل، هل يجوز هل تجوز العمرة عن والدتي قبل الحج وأنا لأول مرة أحج وأنا متمتع؟ يسأل الأخ أيضا سؤالا آخر ويقول، وهذا السؤال تكرر وأرجو أن تنتبهوا له جميعا، يقول هل يجوز للإنسان الذي حج لأول مرة واعتمر لأول مرة بعدما أدى العمرة وهو متمتع أن يعتمر عن والدته؟ الجواب لا مانع من ذلك، يعتمر عن والدته ويحرم من التنعيم، لا يحرم من مكة، خارج مكة ولا يحتاج إلى، ولو موجودة وجمدة لو موجودة وتقدر تأدي. لا لحظة لحظة، إذا كانت موجودة متوفية، إذا كانت متوفية هذا لا إشكال فيه، إذا كانت غير متوفية فأرجو أن تثاب إن شاء الله على العمرة، لكن ما تكفيها عن عمرة الإسلام، لو قدرت تأتي وتعتمد. ميتة متوفي، أنا أقول يقول حي الميتة خلاص فصحة. طب بالنسبة للطواف الإفاضة يا أخواني قلت ببرد خلاص اكتب ببرد وتعال غير مرة ما جاء ولا واحد. استريح استريح أو جيب وراك. يقول السؤال الآخر، أحرم بالحج مفردة ثم طاف طواف القدوم ثم تحلل ولبس الثياب. شو شلون أحرم بالحج؟ أحرم بالحج مفردة ثم طاف طواف القدوم ثم تحلل ولبس الثياب مع الحج. يسأل الأخ يقول، شخص أحرم بالحج مفرد وبعدما طاف طواف القدوم تحلل ولبس الثياب فما الحكم؟ هذا غريب، هذا عجيب، هذا خطأ، عمله هذا خطأ، عليه أن يعاود لبس ثياب الإحرام لأنه يعتبر محرم الآن، فعليه أن يلبس ثياب الإحرام، وإذا تأخر عن لبس ثياب الإحرام بعدما علم فإن عليه فدية أذى، يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لكن إن بادر ولبس إحرامه فلا شيء عليه. هذه ناحية. وهنا مسألة أخرى، إن كانت معه زوجته وأصابها فهذه مشكلة. من السائل؟ لا في الزوج. اللي سائل السؤال هذا؟ ما في زوج، ما في زوج. ما في زوج الحمد لله. إذا؟ إذا كان معه زوجته وأصابها فسد حج. يفسد حج نهائي. ولد عام قد إيه يا شيخ؟ سيخ. عام قد إيه؟ خلاص يا شيخ. سيخ خلاص. الشق الثاني مساء يا اخواني. استريحوا رحمه الله. استريحوا يا اخواني. ما عليك. اللي معه اللي ما معه سؤال مكتوب ورقه ما نجيبها. بس سؤال بورقه كم له لي طعام الستة كام كام يعني كام كام يطعم ولا يدفع فلوس؟ يطعم ستة مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الارز يعني او من غيره من طعام البلد. يعني ممكن يوزع الفلوس على لا ما ينفع. ها احرامك بقى ما ينفع. اول شيء لبس احرامك. اذا لبس احرامك مش انا ده واحد ثاني يا حاج. لحظه، اذا لبس احرام لا شيء عليه. يا عم الشيخ، في واحد احرم من غير علي يا رجال واجا طاف بالبيت. نعم ورجع حال الرساله. يلا عاد سؤال ارجوكم. بورقه بورقه احرم اللي عنده ورقه ولا شخص احرم بالعمره ثم اقبلها وتحلل، هل يستطيع اداء عمره لوالديه؟ يا اخواني هذا تقدمت الاجابه عليه، كل واحد لازم يجاوبه لحاله. هذا شوف غيره. طيب. يقول السائل، هل يجوز البقاء في مكه الذي يوكل الرمي يوم 12 وهو قد وكل عن نفسه؟ يسال الاخ ويقول في اليوم 12 بالنسبه للشخص الذي يوكل للرمي، هل يجوز له البقاء في مكة أو يجلس في ميناء؟ إذا وكل عن الرمي يا أخوان أرجوك. ما أكملت السؤال. ما أكملت السؤال. هل يجوز البقاء في مكة الذي يوكل الرمي يوم 12 وهو قد وكل عن نفسه، أم يذهب إلى مكان الرمي أم يبقى في المكان الذي هو فيه؟ يسأل الأخ ويقول بالنسبة للشخص الذي يوكل عنه في الرمي يوم 12، هل يجوز له النزول إلى مكة أو يبقى في ميناء أم ماذا يفعل؟ على كل حال، إذا كان يجوز له التوكيل، يعني كان ضعيف أو شيخ كبير أو طفل صغير أو امرأة حامل أو مريضة، فإنه الأفضل أن يبقى في ميناء، لكن يجوز له النزول إلى مكة قبل زحمة الناس، لكن ما يوادع حتى يرمي الموكل، حتى يرمي الوكيل، لا يوادع إذا كان بيخرج في يومه حتى يتأكد أن الوكيل رمى، لأن الوداع قبل انتهاء أعمال الحج لا يجزي، لا بد أن يكون الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج. لحديث ابن عباس، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. انتبهوا حتى يكون السؤال جواب للجميع، ما تعيد السؤال مرة ثانية. أيضا الشق الثاني من السؤال، هل يجوز لبس الحذاء يوم 11 ويوم 12 الحجة، وأيضا الحذاء من نوع صغير؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز لبس الحذاء يوم 11 والثاني عشر؟ نعم لا مانع من لبس الحذاء. عليه الصلاة والسلام قال الناس المعار يحتلونها عن الشمس وعن الشوق.